بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان الاحواریون استغلوا على ما ذهبوا الیه من لزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه بالآیات و بالرمایات. اما الآیات فقد تقدم الكلام فیها انه لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكروا وهي اجنبيه اما ذكروه بالكليه. واما الرمايات فهي على طائفتين، منها ما دل على الامر بالتوقف عند الشبهات معللا بان الوقوف عند الشبهه خير من الاتهام بالحق الهلكه. ويلحق بهذه الروايات ما دل على ان الامور ثلاثه، امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك فترد الشبهات الى الله والى رسوله. وفي بعضها انه من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. وما يبرغ من هذه المزامين هي روايات كثيرة. والطائفة الثانية الروايات الآمرة بالاحتياط أخوك دينك فاحدث بدينك. فقالوا إن هذه الروايات تدلنا على لزوم التوقف وعلى لزوم الاحتياط في الشبهات. والشبهة التحريمية من مصادق هذه الكبرى الكلية، يعني من مصادق الشبهة، فيجب التوقف فيها ويجب الاجتناب. والوقوع في هذه الشبهات يجب الوقوع في الهلكة من حيث لا يعلم. الجواب عن هذه الروايات، يعني الآمرة بالتوقف وما دل على ان الامور ثلاثه، يعني الطائفه الاولى من الروايات، الجواب عن هذه الروايات ان الامر بالتوقف في هذه الروايات امر ارشادي لا محاله. وليس الامر في هذه الروايات امرا مولويا، وذلك فإن الأمر بالتوقف معلل بالبقوع بخوف البقوع في الهلكة. قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاختام في الهلكة. هذا التعليل أقوى شاهد على أن الأمر أمر إرشادي والهلكة مفروغ عنها ومفروض الوجود قبل هذا الامر. لا محاله مرتبه العله سابقه على مرتبه المعلول. الامر بالتوقف نشا من الخوف في الوقوع في الهلكه، فلا بد من ان يفرز المورد موردا يكون فيه الوقوع احتمال الوقوع في الهلكه وفي العقاب الاخروي. فلا يكون هذا الامر امرا مولويا، بل يكون امرا ارشاديا الى الفرار عن العقاب المحتمل. فتختص هذه الروايات بما يكون فيه احتمال الضرر واحتمال العقاب الاخروي، كما في موارد العلم الاجمالي او موارد الشبهات قبل الفحص التي لا تجري فيها البراءة العقلية والبراءة الشرعية. ففيها احتمال الهلاك واحتمال الوقوع في العذاب وفي العقاب الاخروي، فامرنا بالفرار عن ذلك. فهذا الامر وجوده كعدمه لا يترتب عليه شيء من تنجيز الواقع، بل المفروض في موارد هذه الروايات أن الواقع منجز قبل هذا الأمر، وهذه الأوامر إرشاد إلى أن التكليف المنجز لا بد من رعايته، فإذا أهمل الإنسان يقع في الحرام من حيث لا يعلم، ويقع في العذاب من حيث لا يعلم، فالأمر يكون إرشاديا، فالتعليل يدلنا على ذلك، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد في الشبهات التحريمية الحكمية بعدما دلت الأدلة العقلية والنقلية على ما تقدم على البراءة في هذه الموارد، وأنه ليس هنا احتمال العقاب واحتمال الهلكة، فلا تكون مشمولة لهذه الرمايات الآمرة للتوقف. موارد الشبهات التحريمية خارجة عن موارد هذه الرمايات، هذه الرمايات خاصة بما إذا كان الواقع فيها منجزا مع قطع النظر عن الأمر بالتوقف باعتبار التعليل، فالشبهات التحريمية التي لم يصل الواقع فيها إلى المكلف بنهل من الوصول لا بنفسه ولا بطريقه لا تكون مشمولة لهذه الروايات، فتختص الروايات بغير ما هذه الموارد من جهة أن الأمر إرشاد. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن المذكورة في هذه الموارد كلمة الشبهة في هذه الروايات، قف عند الشبهة أو قف عند الشبهات أو الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فيتبع وبين غير فيتنب والشبهات بين ذلك، ولا بد بل في موارد هذه الشبهات أن ترد بين الله ورسوله لئلا يقع الإنسان في الهلاك وفي العذاب. كلمة الشبهة عبارة عن المشتبه، يعني طرفاه متساوين، هذا يشبه الآخر وذاك يشبه هذا، فالأمر مشتبه يعني غير واضح وغير بين. هذه الكلمة بظهورها تختص بموارد يحتمل فيه العقاب، يعني لابد من أن يكون الحرام على تقدير وجوده منجزا، إذن يصدق أن هذا من موارد الشبهة يحتمل فيه العقاب ويحتمل فيها عدم العقاب، أمران متساويان يشبه أحدهما الآخر. وأما ما كان محكوما بالحلية ظاهرا وإن احتملنا حرمته واقعا، نحتمل أن هذا حرام بالواقع إلا أنه حلال ظاهرا ومقطوع أنه لا عقاب فيه، ولو فرضنا أنه حرام في الواقع كيف يكون هذا مشتبه؟ هذا أمر بين رشد، إذ لا يحتمل فيه العقاب جزما فارتكابه لا بأس به قطعا. أين هنا يوشك أن يقع فيه ما المنهى حول الحما، يوشك أن يقع فيه أي وقوع في ذلك؟ كيف يكون هنا احتمال العقاب وكيف يكون فيه احتمال الضرر أو أمرا مشتبها في ذلك ليرد إلى الله ورسوله؟ ردتنا إلى الله ورسوله وحكم الله ورسوله بالحلية وبالإباحة على ما تقدم، فرخص في ذلك، كيف يمكن أن يقال إن الشبهات التحريمية في غير موارد العلم الإجمالي و فی غیر موارد الشبهات قبل الفصل داخلتون فی ما بین ذالک، یعنی بین بین الرشد و بین الغی، لیرد امره الى الله و رسوله، بعد ما فرضنا ان الله و رسوله قد اباها و اجازا و رخصا فی ارتکاب هذا الشیء فهذا من بین الرشد جزمن. فکلمة الشبه او الشبهات الواردة في هذه الروايات تختص بموارد العلم الإجمالي الذي يحتمل فيها العقاب وكذلك الشبهات قبل الفهم. وأما ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا فلا يكون هذا من موارد الشبه بعد الجزم بعليته، نتيقن بهلية هذا الشيء وبثبوت الترخيص في هذا الشيء مع القطع بالترخيص والإذن في الارتكاب من الشارع، كيف يقول هذا داخلا في الشبهات؟ فيقال الوقوف عند الشبهات خير من الإقدام في الهلكة. والذي يدل على ذلك أنه ليس من موارد الشبهة ما إذا احتمل الحرمة الواقعية مع الجزم بالإباحة ظاهرا، أنه لا كلام بين الأصولي والأخباري في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. إذا احتملنا حرمة شيء من جهة الشبهة الموضوعية لا من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا تردد مايع بين أن يكون خمرا وخلا مثلا، واحتملنا كلا الأمرين أفليس هذا محكوما بالهلية ظاهرا بلا إشكالين. الأخبار أيضا يشاركنا في القول بالجواز في الشبهات الموضوعية، وكذلك أكثر الأخباريين إلا الأسترابادي قدس الله نفسه شاركنا في القول بالجواز في الشبهات الوجوبية. إذا احتملنا وجوب شيء ولو كانت الشبهة حكمية ولم يدل دليل على الوجوب قالوا بجواز السر. أفهل يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة إلا في موارد الشبهات الموضوعية، إلا في موارد الشبهات الوجوبية، أفهل يكون هذا العنوان قابلا للتخصيص؟ معلوم أن هذا العنوان غير أمر عقلي. قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة، هذا غير قابل للتفسير. وأن يقال إلا في موارد الشبهات الموضوعية لا بأس بذلك، إلا في موارد الشبهات الوجوبية لا بأس بذلك، غير قابل للتفسير. فيستكشف من ذلك أن احتمال الحرمة الواقعية أو احتمال الوجوب الواقعي لا يدخل الموضوع في عنوان الشبهة، ليس هذا من موارد الشبهة. بعدما فرضنا أن الشارع حكم في الشبهة الموضوعية بمثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، يخرج هذا الشبهة الموضوعية يعني مشكوك الحرمة يخرجه عن عنوان الشبهة، ليس هذا مشتبه الأمر. وإن كان بعث بالواقع مشتبها إلا أنه ليس مشتبها على الإطلاق، بل مشتبه من جهة الحكم الواقعي فقط، وأما من جهة الحكم الظاهري فهو بين الرشد. إذا كان الأمر في الشبهة الموضوعية كذلك ولم تكن الشبهة الموضوعية داخلة تحت عنوان الشبهات في قوله عليه السلام: فمن ترك الشبهات نجا، ومن هام حول الحما يوشك أن يقع فيه، أو قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاستقامة في العلكات، ونحو ذلك. إذا لم تكن الشبهة الموضوعية داخلة في هذه الكبرى باعتبار الجزم بالإباحة الظاهرية من قبل المولى، فهذه ليست بشبهة على الإطلاق. نعم، بالنسبة إلى الحكم الواقعي مشتبه، يحتمل أن يكون حراما في الواقع ويحتمل أن يكون حلالا، لكن على الإطلاق ليس بمشتبه، فإنه مقطوع الهلية. وكذلك في موارد احتمال الوجوب، وإن كانت الشبهة حكمية، هذا بحسب الحكم الواقعي مشكوك فيه ومشتبه، إذ يحتمل أن يكون واجبا، ولكن بحسب الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية لا شبهة أصلا للجزم بجواز التر بمقتضى حكم الشرع. إذا كان الأمر فيهما كذلك، الشبهة التحريمية إذن كذلك. بعدما فرضنا من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ودلالة الروايات والآيات على عدم العقاب عند عدم وصول التكليف، الشبهة التحريمية إذن كذلك. بما أن الحرمة لم تصل إلى المكلف فهذا جائز الارتكاب، يعني مشكوك الحرمة، وإن كان بحسب الواقع مشتبها لكن بحسب الظاهر ليس بمشتبه، فهو بين من الأمور البينة، بين رشده، لا من الأمور المشتبهة، ويزيد هذا وجوها لحاظ باب النجاسة والطهارة. أفهل يصح أن يقال إن ارتكاب مشكوك النجاسة مشتبه فيجب الاجتناب بعد حكم الشارع بأنه نظيف؟ كل ما لم يعلم نجاسته محكوم بالطهارة بمقتضى موثقة عمار حتى تعلم أنه قذر. ما لم يعلم قذارته يحكم بأنه نظيف وطاهر، الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مع أنه مشكوك النجاسة والطهارة واقعا. كما أن الشك في النجاسة والطهارة واقعا لا يجعل المشكوك فيه من المشتبه أمره، بل هو بين رشده، فإنه محكوم بالطهارة جزما، طهارة ظاهرية، الحرمة والحلية أيضا من هذا القبيل. لا منافاة بين أن يحتمل الحرمة الواقعية ومع ذلك ليس هذا بمشتبه الأمر، بل أمره ظاهر حلال ظاهرا، وإن كنا نحتمل حرمته واقعا. فعلى ذلك الاستدلال بهذه الروايات، أي روايات التوقف ولزوم التوقف عند الشبهة على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، هذا الاستدلال غير تام، وللكلام تتمة نذكرها إن شاء الله.